الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الدرس الخامس من مدرسة ورقات الإمام الجويني رحمه الله، وانتهينا إلى أقسام الكلام. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. يعني مقدمة في علم العربية وأقسام الكلام وأقسام الكلمة مهمة في باب أصول الفقه، لأن الاستنباط يكون من الكتاب والسنة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فمباحث اللغة من أهم مباحث الأصول، مباحث اللغة من أهم مباحث الأصول، واللغة من أهم أدوات طالب العلم عموما. ولن يفلح يعني طالب العلم في درك حاجته إلا إذا تمكن من علم العربية، إلا إذا تمكن من علم العربية. كلما كان الإنسان أقوى في علوم اللغة كان يعني أكثر تمكنا من العلوم الشرعية. فالإمام الحرمين يقول: أقسام الكلام. الكلام في اللغة اللفظ المركب المفيد بالوضع، أو لفظ يعني المفيد بالوضع العربي. يعني لما تسمع تقول جاء محمد إلى الدرس، أو تسمع تقول ذهب الرجل إلى الصلاة، يبقى ده لفظ مفيد أفادك فائدة. هذا هو الكلام. الكلام أقل ما يتركب منه اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. طيب، يبقى أقسام الكلمة. قبل أن ندخل إلى باب الكلام لابد أن نعرف أقسام الكلمة. الكلمة في لغة العرب قول مفيد، أو نقول الكلمة قول مفرد. الكلمة قول مفرد. ماذا نعني بقولنا قول مفرد؟ يعني لما نقول زيد، زيد ده صوت الحروف ملفوظة، ومفردة يعني غير مركبة. المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى. الكلمة بتنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى غير مقترن بزمان، دل على معنى غير مقترن بزمان. لما نقول الضرب، الضرب ده مصدر اسم، فدل على معنى اللي هو معنى الضرب، بس الضرب ده كان في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر، الله أعلم. أما الفعل ما دل على معنى واقترن بأحد الأزمنة الثلاث. لما نقول ضرب يضرب سأضرب، يبقى ده دل على معنى اللي هو معنى الضرب، واقترن بأحد الأزمنة الثلاث اللي هي الماضي والمضارع والمستقبل، الزمن الايه الاستقبال اللي هو يدل على الايه الاستقبال. طيب، الحرف هو ما دل على معنى في غيره. نقول ذهب محمد الى المدرسة، الى يبقى دل على معنى في غيره، انما في نفسه لا يدل على معنى. يبقى اقسام الكلمة بتنقسم الى اسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، يبقى هو في نفسه معنى غير الحرف. الحرف لا يدل على معنى ايه في نفسه، وانما يدل على معنى في غيره. الفعل دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الإيه؟ الثلاث. طيب، الكلام يتركب أقل ما يتركب منه الكلام. قال: من اسمان. لما نقول الله ربنا سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم، أو اسم وفعل. يعني لما نقول اسم ومعاه فعل، الاسم بيبقى الفاعل. نقول جاء الحق، زهق الباطل، أو مثلا فعل واسم بس يكون نائب فاعل، قضي الأمر، أو لم يقم، ده إيه حرف وإيه وفعل، يعني فعل وحرف. نقول لم يقم، لم يرجع، لم يقرأ، أو اسم وحرف. يبقى اسم وحرف. ومسألة إن اسم وحرف دي أقل ما يتركب منه الكلام فيها خلاف. لما نقول يا الله، يا ده حرف نداء، والله اسم الجلالة. ولكن بعضهم يقول إن ده في مقدر محذوف، هي تقديره يا الله أدعو، أو تقديره أدعو الله. فنقول يعني التقسيمات دي عند أهل اللغة أقل ما يتركب منه الكلام. ولكن المهم في مباحث اللغة، في بعض المباحث أهم من بعض، بعض المباحث في اللغة أهم من بعض، زي مباحث العموم والخصوص، مباحث الإطلاق والتقييد، مباحث الأسماء الموصولة والضمائر، ما يفيد منها العموم وما يفيد منها الخصوص، الاستثناء، مباحث الشرط. هذه مباحث مهمة من مباحث الكلام. يبقى نرجع مرة أخرى إلى كلام الجويني، يقول: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. يبقى قلنا الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، أو اسم وفعل، الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاث، أو فعل وحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره، أو اسم وحرف. قال: والكلام ينقسم إلى، ده تقسيم تاني، ده تقسيم إيه؟ تاني. يبقى الكلمة اللي هي بناء الكلام بتنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وبعدين الكلام بقى نفسه هينقسم إلى، يقول: إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. قال مرة أخرى تقسيم آخر للكلام: والكلام ينقسم إلى أمر، الأمر استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، إن الطلب يعني، بس طلب على جهة الإيه؟ الاستعلاء. النهي ما يدل على الترك، استدعاء الترك بالطلب على جهة الإيه؟ الاستعلاء أيضا. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني إيه لذاته؟ يعني بغض النظر عن المخبر به والمتكلم، لأن هناك أخبار لا تحتمل إلا الصدق، كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه لا تحتمل إلا الصدق، لا يجوز فيها إلا الصدق. يبقى نقول الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني إيه لذاته؟ يعني بغض النظر عن المخبر به. يبقى لو قلنا كان المخبر به هو الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحتمل إلا الصدق. طب لو كان واحد عادي من أفناء الناس يبقى يحتمل. لو واحد يجي يقول لك أمطرت السماء، ممكن تطلع تلاقي الدنيا لم تمطر، يبقى يحتمل خبره أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا. والاستخبار اللي هو الاستفهام، خبر واستخبار الاستفهام، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. طبعا التمني طلب الشيء بعيد المنال، والعرض اللي هو التحضيض اللي هو ألا تأكل ألا تشرب، أسلوب عرض بيبقى فيه نوع من الرفق، والقسم معروف بحروف القسم، والله وتالله وبالله وهكذا. وهناك تقسيم جامع، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. نقول الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ده تقسيم يجمع كل الأنواع دي. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وما يحتمل الصدق والكذب لذاته، قلنا لذاته يعني إيه؟ يعني بغض النظر عن المخبر به. والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني كيف حالك؟ ما ينفعش تقول صدقت وكذبت، لا ده أنت لازم تجاوب، تقول الحمد لله أو ما تجاوبش. إنما لما نقول أمطرت السماء، دخل الليل، أشرق الصباح، دي أخبار تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. يبقى الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، كالأمر. الإنشاء بقى بيدخل تحته إيه؟ الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والطلب والتحضيض وكل والقسم، كل دي اسمها أسلوب إيه؟ أساليب إنشائية. قال الإمام: ومن وجه آخر، هذا تقسيم آخر، يبقى ده تقسيم تاني. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية أو وإما شرعية وإما عرفية. وده من الأمور اللي بيبقى فيها كلام كتير جدا في مباحث اللغة، وهي مبحث الحقيقة والمجاز، وهل في اللغة مجاز أم لا، أم أن المجاز موجود في اللغة وليس في القرآن، أم أن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن ولكنه ليس يعني في آيات الصفات. على أقوال، على أقوال المقطوع بها أن آيات الصفات ليست من المجاز، أن آيات الصفات ليست من المجاز، وإلا يلزم على أن يكون يعني أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بخطاب والعياذ بالله كان المقصود منه الإيهام وليس الإفهام. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، يبقى نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له يد. أما اللي يقول إن دي القدرة، فلماذا لم يقل الله تبارك وتعالى قدرة الله فوقه؟ والله تبارك وتعالى قدرته فوق قدرة كل أحد. يبقى ده التقسيم لمسألة الحقيقة والمجاز، إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو اللفظ الموضوع أو المستعمل فيما وضع له أولا. وطبعا المسألة دي مسألة طويلة جدا، وشيخ الإسلام ابن تيمية اللي رسالة فيها اسمها رسالة في الحقيقة والمجاز، والشيخ الشنقيطي ليه رسالة أيضا اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، بينفي بشدة وجود المجاز في القرآن. وده الأقرب، أن المقطوع به أن آيات الصفات ليست من المجاز. أما باقي الآيات هل يوجد فيها مجاز أم لا؟ بعضهم بيسميه مجاز، وبعضهم بيسميه يعني استعمال في معنى حقيقي بالقرينة، في معنى حقيقي بالقرينة. وبعض الناس يجعل الخلاف لفظي، وبعضهم يجعل الخلاف له أثر. ولكن كما قلنا، الذي نقطع به إن شاء الله تبارك وتعالى أن آيات الصفات ليست إيه؟ ليست من المجاز، وإنما تحمل على حقيقتها وعلى ظاهرها، وظاهرها هو ما يليق بالله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني لما نقول رأيت أسدا يفترس غزالا، يبقى ده أسد حقيقي، لأن لفظ أسد وضع في الاستعمال للحيوان المفترس، وضع أولا في الحيوان المفترس. طيب تجوز به عن هذا المعنى للرجل الشجاع في الحرب، رأيت أسدا يضرب بسيفه، معروف إن الأسد الحيوان المفترس ما بيشيلش شيء سيف، فيبقى لما نقول يضرب بسيفه يبقى كده إحنا فهمنا إن ده إيه؟ إن ده مجاز، إن ده مجاز اللي هو إيه؟ انتقل من المعنى الأصلي اللي هو الحيوان المفترس، أو المعنى الأول اللي اصطلح عليه المخاطبة، إلى معنى تاني، إلى المعنى الذي تجوز إليه. تجوز يعني تعدى، انتقل. كأن الذهن أول ما يسمع كلمة أسد بيجي في دماغه إيه؟ يأتي في ذهنك الحيوان المفترس. أول ما تسمع يمسك سيفا أو يضرب سيفه في المعركة، يبقى هينتقل الذهن من الحيوان المفترس إلى الإيه؟ إلى الرجل الشجاع. يبقى الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني الذي وضع له أولا، أو الذي وضع له. وعلى فكرة القول ده بيلزم عليه إن يبقى فيه اصطلاح وتواضع، وده مبحث لم يذكر هنا في الكتاب لصغره، اللي هو مبحث مبدأ اللغات. مبدأ اللغات هل هو بالوضع أم يعني بالإلهام أو بالاصطلاح، أو هو مركب منهما، أو هو مركب منهما. وده مبحث طويل يعني لم يذكر في هذا الكتاب، لأن الكتاب مختصر. فيقول: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. والمجاز، وقيل ده التعريف الثاني للحقيقة، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. المخاطبة يعني القوم الذين يتخاطبون فيما بينهم، الجماعة التي يخاطب بعضها بعضا. فالمخاطبة دول كأنهم اصطلحوا كده، قعدوا مع بعض واتفقوا وقالوا احنا هنقول على الحيوان المفترس الذي من صفته كذا وكذا وكذا اسمه أسد. يبقى ده اصطلح عليه أولا. يبقى لما نيجي نستعمله في الحيوان المفترس، في الرجل الشجاع، يبقى ده ايه؟ ده تجوز عن الاستعمال الأول. يبقى لما نستعمله في الحيوان المفترس هيبقى اسمه حقيقة، ولما نستعمله في الرجل الشجاع هيبقى اسمه الايه؟ المجاز. الاصطلاح يعني الاتفاق. واقرأ كتابا تدري به الاصطلاح، فهذه أو أصلها وابن الصلاح. يعني واقرأ كتابا في المصطلح، المصطلح يعني إيه؟ يعني القواعد الأصول التي اتفق عليها أهل الرواية واصطلحوا فيما بينهم وبين بعضهم البعض، إن هتبقى قواعد وقانون الرواية. واقرأ كتابا تدري به الاصطلاح، يعني الاتفاق الحادث بين أهل العلم بالحديث، كهذه أو أصلها وابن الصلاح. كهذه اللي هي بتاع ألفية السيوطي، أو أصلها اللي هي ألفية العراقي وابن الصحة. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. يبقى المخاطبة اصطلحت على هذا المعنى، وهو استعمل في هذا المصطلح، يبقى ده حقيقة. حقيقة. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوع. المجاز بقى انتقل به عن هذا الموضوع، كان في الاصطلاح من المخاطبة إن الأسد هو حيوان المفترس، فلما قلنا الأسد هو الرجل الشجاع يبقى ده نوع من الانتقال، التجوز، التعدي، الانتقال، وكأن ده انتقال ذهني. انتقال ذهني يعني ايه؟ يعني اول ما سمعنا كلمة أسد اللي يجي في ذهن الإنسان الحيوان المفترس ذو الهيئة المعروفة، الحيوان المفترس ايه؟ المعروف الهيئة. وبعدين لما نقول يضرب بسيفه في المعركة يبقى الذهن راح انتقل إلى المعنى الثاني اللي هو معنى الايه؟ اللي هو معنى الرجل الشجاع. قال: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. ده تقسيم للحقيقة، يعني الألفاظ لها حقائق في اللغة وحقائق في الشرع وحقائق في العرف. يعني لو انتقلنا من المعنى الحقيقي اللغوي لمعنى آخر يبقى ده مجاز، فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فيما وضعه أهل اللغة. زي أهل اللغة قالوا الصيام هو الإمساك، الصيام هو الإمساك، يبقى استعماله في الصيام المعروف اللي هو صيام رمضان ده مجاز، أو يبقى ده حقيقة شرعية، أو ده حقيقة شرعية. ده الخلاف، ده الخلاف. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، كالصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء. طب في الشرع الأقوال والأعمال، الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. طيب الحقيقة العرفية يعني اللي عليها عرف الناس، والعرفية دي ممكن تبقى عرف عام وعرف خاص. الدابة كل ما يدب على الأرض، ده في اللغة، ولكن في عرف الناس الدابة اللي بأربع إيه؟ أرجل، ذوات الأربع، تسمى إيه؟ دابة. يبقى الحقائق بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية هتطلع منها إيه؟ قسمين. القسم الأول حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. حقيقة عرفية خاصة يعني إيه؟ يعني اصطلاح خاص من أهل الإيه؟ من أهل فن معين. اصطلاح خاص من أهل فن معين. يعني لو قلنا مثلا إن كلمة الفاعل، الفاعل ده عند أهل النحو ليه تعريف خاص، ليه اصطلاح خاص. أما عند الناس يقول لك فلان ده هو الفاعل في الجريمة، أو فلان ده هو الفاعل في أي فعل معين، يبقى ده معنى واسع، معنى عرفي واسع. إنما لما نقول الفاعل، لما نقول السكون، السكون يعني عدم الحركة، بس في اصطلاح أهل النحو يعني الجزم، يعني يعني إيه؟ يعني الجزم، ده بيسموه الإيه؟ السكون. يبقى ثاني الحقائق تنقسم إلى حقيقة لغوية، لفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، حقيقة شرعية، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. يبقى الصلاة في الشرع بالأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، اللفظ ده حقيقة في الشرع، اللفظ ده حقيقة في الإيه؟ في الشرع. كذلك الحقيقة الإيه؟ العرفية، إن في عرف الناس إن السمك ليس لحما، مع إن في اللغة إن السمك لحم. يعني لو أقسم رجل أن لا يأكل ألا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث، ما نقولوش عليك كفارة يمين، مع إن في اللغة، في اللغة السمك لحم، لحما طريا، استخرجنا منه لحما طريا، ومع ذلك لا يحنث. ليه؟ لأن في عرف الناس ليس إيه؟ ليس السمك باللحم في عرف الإيه؟ في عرف الناس. يبقى والمجاز ما تجوز عن موضوعه. يعني ايه تجوز؟ يعني تعدي به عن موضوعه، فنقل من الاستعمال عن معناه الاصلي الى معناه المجازي، زي ما ضربنا مثال بايه؟ بالاسد. ضربنا مثال بالاسد. يبقى نقرا الكلام تاني اختصارا، يقول: ومن وجه اخر، يعني الكلام ينقسم من وجه اخر الى حقيقه ومجاز. فالحقيقه اللي قلنا هنقسمها إلى لغوية وشرعية وعرفية، والعرفية تنقسم إلى عرفية عامة وعرفية خاصة. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع، ده التعريف الأول للحقيقة. فكأن المصنف رحمه الله رحمة واسعة عرف الحقيقة بتعريفين: التعريف الأول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، نقول موضوعه على موضوعه الأول، على موضوعه الأول. والمجاز وقيل، يبقى ده التعريف الثاني للحقيقة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، المخاطبة أي القوم الذين يتخاطبون. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، يبقى انتقل عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. ثم انتقل الجويني رحمه الله إلى أنواع المجاز. يبقى زي ما ذكر لك إن الحقيقة ثلاث أنواع، هيبدأ يذكر المجاز. مش هو قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. هيبدأ يتكلم على أنواع المجاز، أنواع المجاز. فيقول: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. يبقى هو بعد ما ذكر أنواع الحقائق هيبدأ يذكر أنواع الإيه؟ أنواع المجاز. هو عنده من علم البيان، من علم البيان، ويعني ليس به كبير فائدة في مسألة في باب أصول الفقه. المجاز بينقسم إلى نوعين: مجاز بالكلمة ومجاز بالإسناد. يبقى هتقسم المجاز الأول تقسيم بياني مجاز بالكلمة، وده اللي بينقسم إلى أربعة أنواع، قسمه إلى أربعة أنواع: مجاز بالزيادة وبالنقص وبالنقل وبالاستعارة. يبقى المجاز إما بالكلمة وإما بالإسناد. المجاز بالإسناد بسموه المجاز العقلي. المجاز بالإسناد اللي بيحصل فيه التجوز للعلاقة، لما نقول بنى الأمير القصر، معروف إن الأمير مش هيشيل هو الطوب والأسمنت ويبني، يبقى معروف إن هو أمر الأمير ببناء القصر، أمر الأمير ببناء القصر. يبقى هنا ما الذي يعني ينقل الصورة من ظاهر الكلام إن الأمير هو الذي يبني بيده إلى إن الأمير يأمر بالبناء؟ هنا أمر عقلي معروف، فده بيسموه المجاز بالإسناد، بيسموه المجاز بالإسناد، وده من علم البيان، ويعني يذكر في باب علوم اللغة العربية: البيان والبديع وما أشبه ذلك. طيب، المجاز بالكلمة ذكر هو أربع أنواع: بالزيادة وبالنقصان وبالنقل وبالاستعارة. يبقى الأنواع الأربعة المذكورة دي للمجاز بالكلمة، مجاز الكلمة وليس المجاز العقلي اللي هو الإسناد العقلي، اللي هو بيسموه المجاز بالإسناد، اللي هو التجوز فيه بالإسناد، فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة. يعني لما نقول بان الأمير القصر، إحنا أسندنا البناء للأمير، مع إن حقيقة الأمير لم يبني، الأمير لم يبني، ولكن لوجود علاقة. إيه هي العلاقة؟ أمر الأمير بالبناء، أمر الأمير بالبناء. طيب، قال المجاز بالزيادة، ضرب له مثل قوله تعالى، قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. كمثله شيء يعني ليس مثل الله تبارك وتعالى شيء، فكأن الكاف زائدة، أو يعني تأدبا مع القرآن يقولون هي صلة التوكيد، صلة التوكيد. طبعا على القول بعدم وجود المجاز فتبقى الكاف ليست زائدة، ليست زائدة، يعني يكون أسلوب عربي كما يقول الشخص: مثلي لا يفعل إيه، لا يفعل كذا، مثلي لا يفعل إيه كذا، ويريد نفسه، ويريد نفسه، ويبقى ده أسلوب عربي معروف. المجاز بالنقص ذكر قول الله عز وجل: واسأل القرية. المقصود اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية. فحذف القاطن أو فحذف الحال وذكر المحل. هو مين الحال؟ الحال ده يعني سكان القرية الذين يحلون فيها، فحذفهم وذكر المحل الذين يسكنون فيه، اللي هو الإيه؟ اللي هو القرية. فده بيسموه مجاز بالإيه؟ مجاز بالنقص، مجاز بالنقص. قال: والمجاز بالنقل ذكر له مثال الغائط. الغائط معناه الأرض المطمئنة المنخفضة التي يستتر فيها الإنسان، إذا دخلها استتر فيها. فنقل إلى معنى الخارج من الإنسان لعلاقة المجاورة. هو كان بيذهب إلى هذا الفضاء المنخفض الذي يستتر فيه ليقضي فيه حاجته قبل أن يتخذ الكنف أو الحمامات في البيوت، فسمي مجازا بالنقل، تجوز بالنقل. فنقل الاسم للخارج من الإنسان، فنقل الاسم للخارج من الإنسان. المجاز بالاستعارة ذكر له مثال قول الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض. جدارا يريد أن ينقض، فاستعار الإرادة للجدار، استعار الإرادة للجدار، يعني لما كان ميل الجدار يشبه إرادة السقوط، والإرادة دي من صفات الكائن الحي، فكأنه استعار له اللفظ الذي يدل عليه. فهو الأصل جدار مائل، فلما كان ميل الجدار كأنه يريد أن يسقط، فاستعير الإرادة من الكائن الحي للجدار. وطبعا يعني هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله قد ينازع فيها، قد ينازع فيها، ولكن ليس هذا الباب أن احنا نقعد نتكلم ونرد بالتفاصيل في منازعات يعني المجاز، ولكن احنا بس عشان نبقى يعني ندرك او نعرف التقسيم. يبقى المجاز ينقسم الى مجاز بالاسناد اللي هو المجاز العقلي، ومجاز بالكلمه. المجاز بالكلمه اما بزياده او بنقص او بنقل او استعاره. الزياده قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف زائده. والمجاز بالنقصان واسال القريه، المقصود اسال واسال اهل القريه. المجاز بالنقل الغائط اللي هو الخارج من الانسان اللي هو اكرمكم الله العذره. لماذا؟ لأنه كان يذهب إلى المكان المنخفض المطمئن ليقضي فيه حاجته، ليقضي فيه حاجته، فنقل اللفظ إليها، نقل لعلاقة المجاورة. المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهل يعني طبعا تقسيم كما قلنا في البداية أن التقسيم إلى حقيقة ومجاز مشهور عند المتأخرين، وقد اختلف أهل العلم فيه. فبعضهم ينكر وقوع المجاز أصلا في اللغة وبالتالي لا يقع في القرآن، وبعضهم يقول يقع في اللغة ولا يقع في القرآن، وبعضهم يقول يعني إلى وقوع المجاز في القرآن. الجمهور على أن المجاز يقع في القرآن، ولكنهم مجمعون أو متفقون، أهل السنة متفقون على أن آيات الصفات ليست من الإيه؟ ليست من المجاز، لأن استعمال المجاز في بعض أهل البدع بيكون تذرع لنفي الصفات، تذرع لنفي الإيه؟ الصفات. فالأقرب والله أعلم أن المسألة دي الذي يقطع فيه في هذا الخلاف أن آيات الصفات ليست من الإيه؟ أن آيات الصفات ليست من المجاز، أن آيات الصفات ليست من المجاز، وإنما هي على حقيقتها وعلى ظاهرها كما يليق بالله تبارك وتعالى. وكما قلنا لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة له رسالة، الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، وكذلك يعني الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان له رسالة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. بكذا يعني نقف هنا ونبدأ المرة القادمة الدرس السادس في باب الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.